راحت لها ميت صيغة والناس يا عيني تمنها رخيص مورد وسيرك وهيصة وميغة ولعبة عالي في الكواليس الكلمة صبحت لها ميت صيغة والناس يا عيني تمنها رخيص قبل السماء والهوى والشط الدنيا دي قانونها اتحط من أول مشهد في الدنيا حصل للي عدى الخط وهي علشان مشيت حلواني خربت والمستوى انحط صبحت لها ميت صيغة والناس يا عيني تمنها رخيص موت